الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس ثبوت السرقة. الشرط الخامس يعني من شروط القطع في السرقة ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين. الآن المصنف رحمه الله سيذكر لك طريقين لثبوت السرقة: واحد الشهادة، والثاني الإقرار، مثل ما تقدم معنا سابقا في حد الزنا. قال: بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوة من مالك. إذن هذا هو الطريق الأول، وهو طريق الشهادة. وقد ذكر للشهادة ثلاثة شروط. ما هي؟ الشرط الأول عدلين، يكون اثنين. طبعا في شرط عام في الشهادة في الحدود تعرفه أنت، وهو أنه لابد في الشهادة في الحدود أن يكون ذكرا الشاهد، لابد أن يكون ذكرا. فقوله عدلين يعني يشمل أمرين: يشمل الوصف أنه عدل وليس فاسقا، وأيضا يشمل الجنس أنه ذكر وليس أنثى. طبعا شموله للثاني هذا يعني أنا أعطيك إياه مجانا، ولك دلالة اللغة يعني من حيث الكلمة أن تعرف أن كلمة عدل تقال للذكر وتقال للأنثى. قال: يصفانها، هذا هو الشرط الثاني. يصفان ماذا؟ يصفان السرقة. لأن بعض الناس سمع أنه قطع في السرقة، أنه يقطع في السرقة، فيظن أن كل أخذ للمال بغير وجه حق معنى هذا سرقة. طيب، ولو كان دون النصاب أو بغير حرز أو نحو ذلك أو من غير حرز. قال: بعد الدعوة من مالك أو من يقوم مقامه. هذا هو الشرط الثالث. فالشهادة لا تسمع إلا بعد الدعوة، بعد أن يدعي المالك أو من يقوم مقامه، يدعي على هذا الإنسان، يقول: هذا إنسان سرق مني كذا وكذا، فيأتي بالشهود. فالشهادة لا تسمع إلا بعد الدعوة. قال: أو بإقرار السارق، هذا الطريق الثاني، وهو طريق إيش؟ الإقرار. قال: مرتين بالسرقة ويصفها في كل مرة. لاحظوا يا شباب أنه عند الحنابلة الإقرار يجعلونه تابع لماذا؟ تابع للشهادة. فإذا هناك أربع شهود، أربع مرات الإقرار، هنا شاهدان وإقرار إيش؟ مرتين. قال: بإقرار السارق مرتين بالسرقة. احتج الإمام أحمد لهذا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حتى يشهد على نفسه مرتين. إذن هذا الطريق الثاني الإقرار، وشرطه التكرار، واحد أن يشهد مرتين. قال: ويصفها في كل مرة، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني. يصفها، يصف ماذا؟ يصف السرقة في كل مرة. فإن قلت لماذا لابد أن يصفها؟ قال: لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. والاحتمال هو يظن أنه فيه قطع في هذه الحال وهي لا قطع فيها، أما لكون المسروق ليس مالا أو لأنه ليس نصابا أو من غير حرز إلى آخر ذلك. قال: ولا ينزع أن يرجع عن إقراره حتى يقطع. هذا هو الشرط الثالث، الشرط الثالث لثبوتها بالإقرار. ما هو؟ أن يبقى على إقراره حتى ماذا؟ حتى يقطع. طيب، إيش رأيكم لو أنه عدل عن إقراره؟ أقر بعدين عدل عن إقرار، وش يصير؟ لا يقطع. زين، وماذا يلزمه إذن؟ التعزير، هذا شيء آخر، لكن هو يلزمه يقينا أكيد لا بد من ضمان المال. قلت لك من قبل، أي واحد يأخذ مالا فلا بد أن يضمنه. قد يدرع عنه الحد للشبهة كذا، لكن لا بد أن يضمن المال. قال: ولا بأس بتلقينه الإنكار. لا بأس يعني يباح أن يلقن القاضي هذا الإنسان الإنكار، كما جاء في حديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ ما إخالك أي لا أظنك، ما إخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاد عليه مرة ثانية، قال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقطع، أخرجه أبو داود. قال: والشرط السادس أن يطالب المسروق منه السارق بماله. هذا هو الشرط السادس، أن يطالب المسروق منه السارق بماله. لا بد أن يطالب بالمال، وهذا شرط مهم يا شباب، هذا شرط مهم. لماذا؟ لأنه في احتمال أننا نحن قبضنا على هذا الإنسان، قلنا هذا سارق ونريد نقيم عليه الحد، فيتبين أن هذا الإنسان قد يعني المأخوذ منه المال قد أذن لهذا الرجل، وهذا يقع، وهذا يقع، يكون أذن لهذا الرجل، تبسط معه، له على يدين، وقال خذ أي شيء من هذا القبيل، فلا بد أن يطالب، لا بد أن يطالب بماله. قال: فلو أقر بسرقة من مال غائب، يعني من مال إنسان غائب غير موجود، أو قامت به بينة. طبعا الغائب عندهم ليس مثل الآن سهل التواصل معه، يكون في صعوبة. قال: أو قامت بها بينة، يعني قامت بالسرقة بينة، يعني شهود، انتظر حضوره ودعواه. حضوره، حضور من؟ صاحب المال. ودعواه، يدعي ماذا؟ يدعي على السارق، يعني يطالب بالمسروق، يطالب بالعين المسروقة من السارق. قال: فيحبس وتعاد الشهادة، يعني يحبس السارق حتى يقدم، حتى يقدم الغائب. قال: وتعاد الشهادة، يعني شهادة الاثنين هؤلاء. تقدم لك قبل قليل أن من شرط الشهادة أن تكون إيش؟ بعد الدعوة، صح؟ بعد الدعوة، بعد الدعوة من المالك. فهذا هذا هذا محل استعمالها، فلا بد أن يدعي ثم تسمع الشهادة، ثم تسمع الشهادة بعد. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، الآن اكتملت لنا عدة شروط ويمكن تلخيصها هكذا، يمكن يكون تلخيص شروط السرقة هكذا. لماذا نحتاج أن نلخصها؟ لأنه في الحقيقة المصنف ذكر ستة شروط، صحيح؟ وهو قد ذكر في الصفحة الأولى من هذا الباب، ذكر أيضا أشياء أخرى، أن يكون مكلفا، أن يكون سرقة لا نهبة، لا انتهابا أو نحو ذلك. فلأجل هذا ربما يكون من الجيد أن ترجع على هذا النحو. شروط في السارق: يكون مكلفا ملتزما عالما بالمسروق والتحريم وانتفاء الشبهة، ولا يكون مضطرا، يعني ليس في سنة مجاعة أو نحو ذلك، وهذا سيأتي الإشارة إليه. وفي الشيء المسروق لابد أن يكون مالا محترما ونصابا. في فعل السرقة لابد أن تكون خفية من حرز، وأن تثبت السرقة، وأن يطالب المسروق منه، أن يطالب المسروق منه. هذا اجتهاد من عندي، يعني ليس بذاك اللي مرة متقن، لكن هذا تقريبي، هذا تقريبي. ونحن دائما نقول الشيء الذي تريد أن تحفظه حاول أن تجعله على شكل يفهم، بحيث إنه لو ند منك الحفظ بقي عندك، بقي عندك الفهم، بقي عندك الفهم، هذا يوطد لك الطريق للاستذكار. طيب، الآن لو فرضنا أنها ثبتت الشروط كاملة وجاء عندنا التنفيذ، فقاضي التنفيذ أو الشخص المسؤول عن التنفيذ، صاحب الشرطة ونحو ذلك، هذا في أحكام تتعلق بفعله وعمله. ما هي؟ قال: وإذا وجب القطع لاجتماع شروطي قطعت يده اليمنى. إذن القطع يكون لليد اليمنى وليس لليد اليسرى. قال: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما. وهذا يمر بك كثيرا التمثيل به على ماذا؟ على الاحتجاج بإيش؟ الاحتجاج بالقراءة الشاذة، الاحتجاج بالقراءة الشاذة. وإلى الآية قالت: فاقطعوا أيديهما. قال: ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. هذا الدليل من جهة الأثر، هذا الدليل من جهة الأثر. وما من جهة النظر فيمكن أن تقول إن أغلب الناس إنما يستعملون اليمين في أفعالهم، والغالب أن السارق من، يعني ممن يستعمل اليمين، لأن أكثر الناس كذلك، فالسرقة والغالب صارت باليمين، فناسب أن تكون العقوبة لهذه الجارحة التي استعمل بها هذا الشيء. قال: من مفصل الكف. هكذا تقول من مفصل على وزن مسجد، عكس الضبط الذي عندك، عكس الضبط الذي عندك. مفصل على وزن مسجد هكذا يعني ذكر أصحاب اللغة، أو على وزن مجلس كما في مختار الصحاح. وأما قولك مفصل، فالمفصل في اللغة وشو؟ المفصل في اللغة هو اللسان، هو اللسان مفصل هذه المفاصل التي نعرف. قال من مفصل الكف لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة، فالقطع يكون مفصل الكف. طبعا انتبه، القطع يا شباب إذا كان مفصل الكف لا يعني أنه مباشرة يأتي بالصوت وكذا يضرب هنا، لا، هذا ستتكسر عظام هنا. فماذا يفعلون هم؟ هم أول شيء يفصلون الكف عن الرسغ، أول شيء يفصلون الكف، طيب يعني يجذبها بشدة فتنفك، تنفك، فإذا انفكت قطعها. والقطع أيضا هذا ليس كل أحد يقوم به، بل لابد أحد عارف وماهر، ويكون الذي معه يعني السكين حاسمة قوية شديدة بحيث لا يعذب هذا الإنسان، لا يعذب هذا الإنسان. قال وحسمت، حسمت وجوبا بغمسها في زيت مغلي. عندهم في ذلك الوقت الحسم، الحسم يعني إيقاف الدم، إيقاف الدم، يقول يكون هذا بغمسها في زيت مغلي. هذا طيب، هذا في يعني في تعذيب له، شد عليه. نقول هذا ارتكاب للمفسدة الأدنى دفع للمفسدة الأعلى، لأنه يقول لتستد أفواه العروق فينقطع الدم، لأنه ما فعل، لو ما فعلنا هذا يستمر النزيف وربما مات من ذلك، ربما مات من ذلك. واضح هذا؟ إذن الدليل على الحسم، الدليل على حسمها هذا هو من جهة القواعد والأصول، وإلا الرواية فيه ليست بالرواية المشهورة أبدا، ليست بالرواية المشهورة أبدا. طيب، قال رحمه الله تعالى فإن عاد، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. يقول لو عاد هذا الإنسان كان قد ألف السرقة وعاد مرة ثانية، سرق مرة أخرى، فإيش الحكم؟ يقول لك الحكم أنها تقطع رجله اليسرى ليست اليمنى، ها؟ أي مخالف، من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت. الحسم هذا واضح لا إشكال فيه. طيب، يبقى عندنا قطع الرجل اليسرى من مفصل كعبه، هذا يتعلق به مسائل. مسألة الأولى، مسألة ما صورة هذا، كيف يعني، كيف يعني يكون من مفصل كعبه بترك عقبه؟ شوفوا ها الصورة هذه لعلها تقرب لكم، واضحة؟ طيب، رأيتم كيف الرجل هنا؟ رأيتم هالمكان هذا؟ رأيتم هالمكان هذا اللي بالأزرق وضعت عليه الخط؟ هذا هو مكان القطع، هذا هو مكان القطع. ترى فيه مفصل هنا، هنا صح؟ فيه مفصل هنا صحيح؟ القدم في مفصل، فالقطع يكون من هنا، القطع يكون من هنا. لماذا يكون القطع من هنا؟ نقول للأثر والنظر، للأثر والنظر. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى كيف يكون القطع، عرفنا كيف. المسألة الثانية لماذا يكون القطع من هنا؟ نقول للأثر والنظر. أما الأثر فجاء في حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، أخرجه البيهقي وغيره. وأيضا جاء هذا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا كله من جهة إيش؟ الأثر. طيب، من جهة النظر، من جهة النظر لماذا يقال يكون القطع هكذا؟ نقول يكون القطع هكذا يا شباب حتى يبقى له شيء يطأ به. إذا قطعنا بهذا الشكل، طيب، يكون يبقى له شيء يطأ به، يستطيع أن يمشي، واضح؟ فإن قلت لماذا أنتم خصصتم اليسرى، لماذا لا يكون اليمنى؟ نقول هذا أرفق به من جهة، ومن جهة أخرى هذا شبيه بما سيأتي في حد قطاع الطريق، يعني له نظير شرعي، له نظير في الشرع. وهذه الصفة في القطع أنه يترك له شيء يطأ عليه، هذه جاءت عن بعض الصحابة مثل علي رضي الله عنه. قال فإن عاد حبس حتى يتوب، فإن عاد زيادة مرة ثالثة حبس حتى يتوب. طيب خلاص، فلا يقطع ولا يقتل، ولا يقتل، وإنما يحبس حتى يتوب. لأننا لو قطعناه يا شباب، لو قطعنا اليد اليسرى أيضا، فإنه ستبطل منفعة الأيدي كاملة عنده، وهذه عقوبة شديدة جدا، ولهذا الشرع ما جاء بها. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه عاقب السارق ثالثة، عاقبه بهذا، يعني لم يعاقبه بقطع، لم يعاقبه بقطع. فإن قال لنا واحد، طيب هل يمكن أنه هذا الإنسان الذي قطعت يده هل له أن يردها؟ الآن ممكن هذا بالطب صح؟ تقطع اليد إذا كان ما في وقت بعيد، يمكن كذا عبد العزيز؟ يمكن، استطيع إرجاعها، فهل له أن يرجعها أو لا؟ نقول في الحدود فتوى عامة العلماء على أنه لا يرجعها، على أنه لا يرجعها، فتوى هيئة كبار العلماء وغيرها أنه لا يرجعها، لأنه هذا حد، هو مراد أن يعاقب بهذه العقوبة، وهذا العقوبة تردعه هو وتردع الناس أيضا عن السرقة غالبا. خلاص إذا عرف أنه إذا خان وسرق فإنه يقطع، خلاص ما أحد يسرق. وأما يعني وأما في القصاص فمن العلماء المعاصرين من يقول يمكن ذلك، لا بأس بذلك، إذا أذن المجني عليه، إذا أذن المجني عليه. طبعا في فرق بين مسألتين، صح ولا لا؟ في فرق بين مسألتين، لأن تلك المسألة أصلا القصاص حق للآدمي، وأما هذه فهي حق، وأما هذه فهي حق لله. طيب الآن اكتمل عندنا هذا، يعني هذه المسألة وهي طريقة تنفيذ، طريقة تنفيذ الحد في السرقة. يبقى عندنا مسألة أخيرة تكلم عليها المصنف، وهي هذه المسألة ممكن تكتب عندها لما قال عقوبة السارق من غير حرز، ها ممكن تكتب عندها في اليمين، اكتب هذه المسألة تابعة للشرط الثالث، هذه المسألة تابعة للشرط الثالث. هو الشرط الثالث تقدم معنا أنه يخرج من حرز، صح ولا لا؟ فالمسألة هذه تابعة لذلك الشرط، يعني يحتمل أنها توضع هناك وصاحب المنتهى ذكرها هنالك، ويحتمل أنها توضع هنا باعتبار أن خلاص هذه صورة مقابلة لصورة السرقة، وهي سرقة من غير حرز. دقق معي، انتبه معي في كلام صاحب الزاد فقط، في كلام صاحب الزاد فقط، يقول من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا هكذا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. واضح المسألة؟ يقول واحد سرق من غير حرز، وش الحكم؟ لا قطع، هذا أكيد. طيب وش يكون يضمن؟ يقول تضعف عليه القيمة، تضعف عليه القيمة أو تضعف عليه القيمة. وهذا يعني هذا الحكم إذا قلنا أنه تضعف عليه القيمة، هذا حكم تستطيع أن تقول أنه خارج عن القياس، يعني ليس مثل يعني الأصل عندنا أنه كل من أتلف مالا فنقول إما أن يضمن مثله أو قيمته، صح ولا؟ فهذا الحكم خارج عن الأصول، ولهذا انفرد الإمام أحمد به، فرد الإمام أحمد به أخذا بالأحاديث الواردة في ذلك، أخذا بالأحاديث الواردة في ذلك. من هذه الأحاديث ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، في أثناء حديث قال في آخره، قال ومن خرج منه بشيء، منه يعني من البستان، يعني من البستان، قال ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. محل الشاهد عليه غرامة مثليه، عليه غرامة مثليه. قال أحمد لا أعلم شيئا يدفعه. هذا مر بنا في شيء قبل قال عنها الإمام أحمد لا أعلم شيئا يدفعه، ما هو؟ من جحد عارية، جحد العارية، قال الإمام أحمد لا أعلم شيئا يدفعه، وهنا قال لا أعلم شيئا يدفعه، ليش الإمام أحمد يقول لا أعلم شيئا يدفعه؟ هو يقول لا أعلم شيئا يدفعه، يقول أنت انتبه، ستقول لي هذه المسألة مخالفة للقياس، أقول لك نعم هذا مخالف للقياس، لكن الإمام أحمد صاحب أثر يقول أنا عندي أثر لا أعلم شيئا أعتذر به عن العمل بهذا الحديث، فلأجل هذا أنا أخذ به وإن كان قد خرج عن القياس، على طريقة الإمام أحمد. واضح هذا؟ وهذا يعني يمر في مسائل كذا يقول الإمام أحمد لا أعلم شيئا يدفعه، كلها تكون خارج عن القياس. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه غرم في الماشية نفس الطريقة، غرم في الماشية المثلين. إذن عرفنا أصل المسألة، ها؟ عرفنا أصل المسألة، كلام صاحب الزاد يقول كل من يسرق من غير حرز فإنه لا يقطع ويكون عليه غرامة مثليه، ولكن هذا ليس هو المذهب. المذهب يوجد عندهم تغريم بالمثلين لكن يخصونها ببعض الصور. انظر نقرأ كلام الزاد كاملا مع الروض، قالوا من سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا بضم الكاف وفتح المثلث وطلع الفحال، طبعا هذا قول المصنف رحمه الله بضم الكاف وفتح المثلثة، الصواب الذي عليه يعني معاجم اللغة هو بفتح الكاف والثاء كلها، كثرا كثرا. قال أو غيرهما من جمار أو غيره أضعفت عليه القيمة أيضا منه بعوضه مرتين، قاله القاضي واختاره الزركشي. وقدم في التنقيح، من هو صاحب التنقيح؟ ها؟ المرداوي. المرداوي وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بالثمر، خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، أربعة أشياء أكتب عليها أرقام، واحد الثمر، اثنين الطلع، ثلاثة الجمار، أربعة الماشية. وقطع به في المنتهى وغيره أيضا، قطع به أيضا غير صاحب المنتهى، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس. هل ورد ولا ما ورد التضعيف؟ ورد ولا لا؟ ورد بالحديث المذكور صح؟ يقول هو الوارد فيه على خلاف القياس، قال فلا يتجاوز به محل النص، لا يتجاوز به محل النص. قال ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز، وهذا واضح. طيب واضح المسألة الآن؟ خذ التشجير حتى يقرب لك. بسم الله، وين هذا؟ السرقة إذا كانت من حرز فإنه يحد ويضمن، من غير حرز الحد لا يحد. طيب الضمان، الزاد يضمن ضعفها مطلقا، المذهب أنه يضمن ضعفها في أربعة الأشياء هذه وما سواها فإنه يضمن مثلها أو قيمتها، يعني بدون تضعيف، بدون تضعيف. طيب الآن أريد أنبهك لبعض الأشياء في هذه المسألة. الشيء الأول أن المصنف رحمه الله قال كثرا بضم الكاف وفتح المثلثة، قلت لك هذا بالفتح، كله بالفتح، زين. المسألة الثانية قال طلع الفحال، كثرا هو طلع الفحال، الكثر في اللغة يا شباب ليس هو طلع الفحال، وإنما هو الذي في السطر الذي بعده، الجمار. بعض الإخوة لا يعرف الجمار من طلع الفحال، هذا طلع الفحال يا شباب، هذا طلع الفحال. تعرفون النخل فيها ذكر وفيها أنثى، يؤخذ من طلع الذكر يجعل في الأنثى، وهذا تقدم معنا أين؟ في باب الأصول الثمار في أوائل كتاب البيع، صح؟ كذا أيوب؟ طيب بسم الله، ظهر هذا؟ ظهرت الصورة؟ الآن ظهر شيء؟ هذا الجمار يا شباب، هذا الجمار. ما هو الجمار؟ الجمار هو تعرف النخلة لها ما يشبه الساق، طيب عليه خشب أو ما يشبه الخشب، لو أزلته الذي في وسطه قلب النخلة أبيض، ليس مثل قلوب بعض الناس قلب النخلة أبيض، هذا قلب النخلة يسمى جمارا، وربما سماه بعض الناس شحم النخل، شحم النخل. فهذا هو الجمار. الخلاصة أن التضعيف على المشهور في المذهب خاص بأربعة أشياء: الثمر تعرفه، والطلع رأيتك صورته، والجمار هو المذكور. فهذه ثلاثة أشياء كلها في البستان، كلها في البستان. والماشية، الماشية قد يحتمل أن تكون هنا ويحتمل أن تكون في المرعى، يحتمل أن تكون في المرعى. واضح هذا؟ إذن هذه الأشياء من أخذها من غير حرز، من غير حرز يعني جاء إلى البستان والثمر لا يزال في النخل أو نحو ذلك، لم ينقل الثمر أو الطلع أو الجمار، لم ينقل إلى داخل المستودعات ونحوها، فنقول هذا أخذه من غير حرز، فعليه يضعف يضمن مثله. وكذلك لو جاء إلى ماشية في غير حرز، تذكرون حرز الماشية في المرعى إيش هو؟ تقدم معنا، ما هو حرز الماشية في المرعى؟ بالراعي ونظره إليها غالبا. طيب وإذا كان الراعي غير موجود فليست في حرز، فيضمن يضمن ضعفها على المذهب، يضمن ضعفها على المذهب. أما إذا كان الراعي موجودا فإنها تكون في حرز، فإنها تكون في حرز. طيب هل في شيء آخر لا يقطع به؟ بيقي مسألة واحدة، وهي أنه إذا كانت السنة عام مجاعة فإنه لا يقطع، فإنه حتى ولو سرق من حرز، حتى ولو سرق من حرز. هذه لم يذكرها المصنف، والله أعلم.